أصعب إحساس في الدنيا لما تحس بظلم وقهر، وانت يا عيني وحيد في الدنيا، ملكش حد ملكش ظهر. أصعب إحساس في الدنيا لما تحس بظلم وقهر، وانت يا عيني وحيد في الدنيا، مالكش حد مالكش ظهر. ويوم ما تيجي تتكلم محدش يسمع، ويوم ما تنوي تتقدم تلاقي كله بيرجع، ويوم ما تيجي تتكلم محدش يسمع، ويوم ما تنوي تتقدم تلاقي كله بيرجع، ويوم ما تلاقي حبيب غير ربنا يجيب له حقه من اي حد.